الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن، أحمده سبحانه الكريم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كتاب الله، هو كلام الله، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا قرئ نستمع له، كما قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأناه استعذنا بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرنا أن نرتله، ورتل القرآن ترتيلا، وأن نقرأه كيفما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا القرآن الذي بين أيدينا كيف ننظر إليه؟ أليس هو رسالة رب العالمين إلى العالمين؟ هل حفظناه؟ هل عملنا بهداه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن فيه رسالة ربنا التي نسأل عنها يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا القرآن بين أيدينا كما روي عن علي رضي الله عنه قال: فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم. لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة. لا يشبع منه العلماء، لا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. لم تنتهي الجن إذ سمعت، حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو القول الحسن والأحسن. قال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيه دين الله جملة، ونبلغه وننذر به: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. عباد الله، هذا هو القرآن، كلام الله بين أيدينا. إن جعلته أنيسا كان معك جليسا، إن تكلمت معه فكأنما تخاطب الله، إن تكلمت به يخاطبك الله، إن تدبرته تجد حوارا بينك وبين الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ما عذركم أمام الله وأنتم تفهمونه؟ ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا ويح من يعرض عنه فلا يبالي، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحدكم درس السنين تلو السنين ولا يستطيع أن يركب جملة مستقيمة من الكلام، وأحسن الناس بلاغة لا يقدر على الاتيان بمثل سورة قصيرة منه، وأنزل على أمي كان بين العرب، ما كان هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقرأه العامي ميسرا والمثقف مفهما والعالم فيستنبط منه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن فيه أحسن القصص، فيه الآيات العظام، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إن قرأته وأنست به وجدت ذاك في قبرك حيث الظلمة، وفي نورك حيث تجد البصيرة، وشفيعا لك يوم القيامة. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هل تأثرنا بتلاواته وجلسنا لمذاكرته؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وروى النسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ ما هو أهل التويترات والواتسابات ووسائل التواصل والراديوهات والتلفزيونات؟ إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. دخل رجل على بعض الصالحين في خلوته فوجده فاتحا مصحفه يقرأ، فقال: حتى في بيتك؟ قال: أريد أن أكون من أهل الله وخاصته. واحذروا يا رعاكم الله من مجالس السوء تضيعون الأوقات هاجرين القرآن. وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رجل آتاه الله فهما في القراءة ليس بأمي يمر عليه 40 يوما أو شهرا لا يختم القرآن، فما عذره عند الله؟ وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هجره وترك العمل به. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، جعلني الله وإياكم منهم. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن. انظروا رعاكم الله، حتى الفاجر إن قرأ القرآن وجد أثره الطيب. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. التدبر أيها الإخوة، أيها المسلمون، التدبر في القرآن له الأثر العظيم والبالغ في رقة القلوب وخشيته وإقباله على الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العباد تأثرا بالقرآن، كان إذا قرأه قرأه بحزن وبكى وأبكى من حوله، وإذا قرئ عليه بكى، نعم، وروي الدمع في عينه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر إذا قرأ ما كان يمسك نفسه، وقرأ عمر يوما في صلاة الفجر فما استطاع أن يكمل من البكاء، وكان عثمان بكاء بالقرآن، يختم القرآن في ليلة ولا يتجاوز مصحفه حتى ينبلج الفجر. كانوا يهتمون بالمعاني لا بالأصوات والترنم المشغل بالمباني عن المعاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. طوبى لأهل القرآن لن يضلوا ما عملوا به. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي وسيلة، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه. ومن قراه ضمن الحفظ والصون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ومن حفظه وترتله وأقرأه واستقراه بنية الرقية وجد الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أكرمنا بالقرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، يبذل الكفار والفجار قصارى جهدهم وجهدهم لصد الناس عن القرآن وإشغالهم بالقيل والقال وبالغناء والطرب وبالفسق والفجور وبالأخبار وغيرها، فاحذروا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل من عباده من يحفظ القرآن عن صدر ويحفظ معانيه عن صدر. وإن الله تبارك وتعالى هيأ مؤسسات ودولا تميزت بالاهتمام بالقرآن. ولقد تميزت دولة الكويت بإنشاء مراكز تعليم وتحفيظ وطباعة للقرآن الكريم، وإقامة مسابقات، ومنها مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته والمقامة حاليا تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت لتشجيع أبنائنا حفظة كتاب الله تعالى، ويتكرر ذلك في كل عام تحت رعاية واهتمام سمو الأمير حفظه الله. دافعهم في ذلك نحسبهم تنشئة جيل يحمل القرآن ويكون من أصحابه. ونشهد في هذه الأيام في دولة الكويت المباركة حرسها الله تنافس كثير من الحفاظ لكتاب الله تعالى، قدموا من أرجاء العالم إلى دولة الكويت بأصواتهم الندية وتلاواتهم الشجية مع حفظ متيب لكتاب الله. فنسأل الله لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم من العلماء العاملين بكتاب الله، فإن هذا القرآن من أخذ به وتلاه أجر، ومن تركه من جبار قسمه الله. اللهم إنا نسألك كما هيأت لدولة الكويت الاهتمام بالقرآن أن تحفظها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدتنا هذه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم كما فيه حفظة كتابك فاحفظهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، واجعل حجة لنا لا علينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم إنهم لا يعجزونك، فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم إنهم قد قدموا بعتادهم، اللهم إنهم قد قدموا بعتادهم وقوتهم، ففرق ذلك عليهم يا رب العالمين. اللهم أدير الدائرة عليهم، اللهم أدير الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم لا ناصر لهم سواك، أنت الذي تنصرهم، لا حول لهم ولا قوة ولا لنا إلا بك. اللهم إنا نجعلك يا رب العالمين في نحور أعدائك وأعدائهم. اللهم صن دماءهم واجعل لهم ناصرا وسببا يا رب العالمين. تقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم، آمنهم في دورهم وأوطانهم. اللهم اشف جريحهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.